تفسير الآية 127 من سورة الصافات، يقول تعالى: فكذبوه فإنهم لمحضرون، أي فلم يصدقوا، لم يصدقوا بوجود الله، واستمروا في تكذيبهم وعنادهم واستكبارهم واستهزائهم، وفي عبادتهم لأصنامهم، وفي شرورهم ومفاسدهم وأضرارهم. فبالتالي فلا بد أنهم سيحضرون إلى عذاب الله بكل ذلة ومهانة في الدنيا أولا، حيث سيكون لهم حتما درجة ما من درجات العذاب يتمثل في كل قلق وتوتر وضيق واضطراب وصراع واقتتال مع الآخرين، وبالجملة كل ألم وكآبة وتعاسة. ثم في الآخرة سيكون لهم قطعا ما هو أشد ألما وتعاسة وأتم وأعظم وأخلد.